يتفرع عن هذا أمر ثالث وهو برنامج مع كتاب الله رمضان والقرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان إذا شأن السلف مع رمضان إذا دخل يقولون إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن، ولهذا بعضهم يختم في رمضان في كل يوم، بعضهم في كل يومين، بعضهم في كل ثلاث، بعضهم في كل أسبوع، بعضهم يختم في الشهر ثلاث مرات أو أربع، وبعض الناس يختم في الشهر مرة واحدة، وبعض الناس يفتح المصحف ويقرأ يعني شيئا يسيرا ويخرج الشهر وهو ما ختم ولا ختمة واحدة، وبعضهم ربما ما يفكر أصلا أن يفتح المصحف في رمضان، ما عنده وقت، وقته منشغل بأشياء أخرى. ولهذا ينبغي أن يراعى في رمضان شأن رمضان مع القرآن ومدارسة القرآن ومذاكرته، وأن يكون للعبد في رمضان نصيبا وافرا من التلاوة للقرآن، تلاوة القرآن مع التدبر والعناية بفهم معانيه وهداياته، لأن الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فينبغي أن يعمل العبد على التلاوة مع التدبر حتى يكتسب من هدايات القرآن. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.